فإنما نسأل عن الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين مع أن الدين مقدم عليها في الحكم. فكم وجها ذكر رحمه الله؟ نعم، 5 أوجه في تقديم الوصية على الدين في اللفظ مع أن الدين مقدم عليها في الحكم. ومما ذكر من الأوجه، نعم، أنه لا توجب ترتيبا وإنما توجب تفصيلا، فقال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين، فليستفاد من ذلك الترتيب، فكأنه قال من بعدهما أو من بعد أحدهما، أحسنت. ولو ذكر قال بحرف الواو أو لو ذكرهم بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك، وهذا غير مقصود. الثاني، نعم أحسنت، أنه قدم الوصية لأن تسببها من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدى، ذكره أو لم يذكره، وأيضا ما ذكرته أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود، فإن الدين ليس بلازم لكل ميت، فبعضهم يموت وليس عليه دين بخلاف الوصية، فإنها غالبة فذكرها لأجل هذا. أحسنت. نعم أحسنت، لأن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت فحصل لها شيء من الضعف فقويت بالتقديم. أحسنت، فضل. أن ذكر الوصية، نعم، أمر مشكل، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا؟ لأن الدين كان ابتداء تاما مشهورا وأنه لا بد منه، فقدم المشكل لأنه أهم في البيان. هذه 5 أوجه ذكرها رحمه الله مبينا سبب تقديم الوصية على الدين مع تقدم الدين عليها حكما. قال رحمه الله: المسألة 15، لما ذكر الله تقديم الدين على الوصية تعلق بذلك الشافعي في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث، فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجه أخذ ذلك من رأس ماله. وهذه مسألة خلافية كما سيذكر رحمه الله القول الآخر، وهي مسألة ما إذا مات الرجل ولم يزكي ماله، فرط في ذلك وترك زكاة المال وعليه زكاة في ماله، أو فرط في الحج وكان مستطيعا على الحج ومات وعنده أموال ولكنه حصل منه تقصير، رجل يصلي ويصوم لكن الزكاة هذه ما هو مبالي بها، ما يخرج الزكاة ماله، نهى الإسلام مقصر وفرط في هذا الجانب، وهكذا أيضا معه أموال ما يذهب الحج، لا هو مريض ولا هناك سبيل مقطوع، طريق مقطوع، ما يستطيع شخص يصل إلى هناك ولا عذر له يستطيع أن يحج، فإذا مات هذا الشخص فهل يخرج المال هذا من أو يخرج مال الحج ومال الزكاة من رأس ماله قبل الورثة؟ أولا يقال هذا عليه حج واجبة، هذا على جنب المال ما لكم شيء فيه، عليه زكاة أيضا متراكمة، زكاة كثيرة ما أخرج ماله أو ما أخرج زكاة ماله، فقبل الميراث وقبل أن يأتي الورثة يطالبون، يقال أولا نخرج الحقوق التي عليه، فعليه حق واجب هو الحج فيخرج مالها الحجة فيخرج مالها، وعليه حق واجب في الزكوات التي تركها فيخرج مال الفقراء، فإن حق الفقراء سبق حقكم، حق الفقراء سبق حقكم، فيخرج أولا حق الفقراء ويخرج أيضا ماله من ما عليه من الحج، فيخرج شيء من المال قبل أن تقسم الورثة أو قبل أن تقسم التركة، فتخرج هذه الحقوق التي عليه. فالشافعي يرى أن دين أن تقديم دين الزكاة والحج على الميراث أولى، فلا بد أولا من إخراج ما عليه في حجه من المال وما عليه أيضا من الأموال في زكاته التي لم يخرجها مفرط مقصر في هذا الجانب. هذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى، فقبل التركة أو قبل قسمة التركة تخرج الحقوق التي عليه، حقوق الحج وحقوق أيضا كذلك زكاة المال. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم تخرج عنه أو لم يخرج عنه شيء، لم يخرج عنه شيء. وتعلق الشافعي ظاهر بادئ أو ظاهر، وتعلق الشافعي إيش عندك؟ وتعلق هنا، وتعلق الشافعي ظاهر ببادئ الرأي، هذا هو. وتعلق الشافعي ظاهر ببادئ الرأي لأنه حق من الحقوق. متعلق الشافعي، ومتعلق الشافعي ظاهر. اي نعم، سهل واضح الكلام، يعني حتى على تعلق الشافعي ومتعلق الشافعي صواب. احسن، يقول في نسخه متعلق الشافعي ظاهر. قال وتعلق الشافعي ظاهر ببادئ الامر لانه حق من الحقوق، اي الزكاه حق من الحقوق ودين عليه، وهكذا أيضا الحج حق من الحقوق، فيخرج ماله قبل التركة، قبل يعني قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة هذه حقوق عليه. وهذا بادي الرأي واضح وظاهر وله وجه. قال وتعلق الشافعي ظاهر ببادي الرأي لأنه حق من الحقوق، فلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين، أي كحقوق الآدميين من الديون ومن الودائع، فإنه يلزم أداؤها عنه بعد الموت إن كانت عنده حقوق ديون للآدميين. فحق الله حق يقضى، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، الحج حق الله والزكاة حقوق المساكين، فلها وجه أنها حقوق المساكين أيضا دين عليه وجبت في ماله، فكيف يسلم الورثة هذا المال الذي هو للفقراء أصلا؟ فإذا لابد من إخراج مال الفقراء قبل مال الوارثين. فلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي، كلام جميل، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي، فهي من حقوقهم، إذا من حقوق الآدميين مثل الديون التي لهم. قال ومتعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكاة، أن ذلك موجب إسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء، هذا إما موجب إسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء. إذا قلنا له خلاص أخرج الزكاة وأخرج مال الحج، إيه سيبقى للورثة؟ ما يبقى لهم شيء. فإذا لا تخرج الزكاة أو لا يخرج مال الحج إذا أوصى به، ويخرج من الثلث فقط. فإذا أوصى بالحج عليه قال يا جماعة أنا قصرت في حياتي، فأوصي أبنائي قبل قسمة التركة أن يحجوا عني، فيخرج من الثلث، أو أن يحج عني سواء كان عن طريق الأبناء أو عن طريق غيرهم، فإن هذا في هذه الحالة لازم. أما إذا لم يوصي فليس لهم شيء، أو ليس له شيء في هذا، هذا المال انتقل إلى غيره، انتقل إلى الورثة وصار من حقوق الورثة، أما ذاك قد رحل وتركه. فلا يمنع الورثة ما لهم بسبب تفريط الوالد، وسيأتي الراجح إن شاء الله. ومتعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء، لأنه يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله، فلا يبقى للورثة حق، فكان هذا قصدا باطلا في حق عباداته وحق ورثته. وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده، أي عوقب بنقيض قصده، كل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده وعوقب بنقيض قصده، فلا يحج عنه ولا تخرج الزكاة للفقراء، بل يرجع المال كله للورثة وهو آثم يرحل بالإثم لأنه فرط وقصر. فلا نحرم الورثة من أجل تفريطه ونقول خرجوا أولا، وإيش دخلنا معه الذي ورط، يعني قصي فرط في هذا الجانب، فكيف نحرم؟ ما ذنبنا حتى نحرم؟ وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده، تحقق ذلك منه أو اتهم به، تحقق ذلك منه وتيقن أنه هذه الأشياء مقصودة عمدا أو اتهم به، ودلت القرائن على أنه أراد هذا، تحقق ذلك منه، تحقق ذلك منه أو اتهم به إذا ظهرت علامته، كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل وقد مهدناه في مسائل الخلاف، هذه هي المسألة التي سمعتها، وهي مسألة الرجل كان يستطيع أن يحج ففرط في الحج ولم يحج، وهكذا أيضا عليه زكاة أموال ورجل غني وجبت الزكاة في ماله لبلوغ النصاب دوران الحول وهو مفرط لا يبالي ولا يخل شيئا، فهل إذا مات هذا المفرط والمقصر قبل قسمة التركة تخرج هذه الحقوق من ماله ثم ما بقي يجعل الورثة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أن الزكاة تخرج، أن الزكاة يجب قبل قسمة الورثة أن تخرج لأهلها لأنها للمساكين وحق للمساكين، وقد سبق حق المساكين حق الورثة في هذا المال، فيجب إخراج حق المساكين أولا قبل كل شيء، هذا مال وجبت فيه الزكاة. كيف تأخذه؟ السنة الأولى زكاته مليون، السنة الثانية زكاته مليون أو أكثر من ذلك، فإذا ليس لكم شيء، أولا تخرج هذه الملايين في زكاته ثم ما بقي فهو لكم، لأن هذا حق للمساكين قد لزم في هذا المال، ولأن حق المساكين سبق حقكم، فتخرج الزكاة أولا ويعاقب عليها، ولا تبرى به ذمته، لا تبرى بهذا الخروج ذمته، بل لا زال يعاقب عليها ويؤاخذ على هذا التفريط، لأنه إنما أخرج بعد موته وما وصى بشيء، فالمؤاخذ يؤاخذ، والحق لهذا الخروج يخرج من ماله، هذا الزكاة تخرج من ماله، والمؤاخذة كما يقول بعض أهل العلم لا زالت تلزمه لأنه فرط في ذلك فلا يغني عنه شيئا الإخراج، ولكنه لا بد منه لأنه حق المساكين وقد سبق حق المساكين حق الفقراء. وأما مسألة الحج فلا يخرج شيء لأجل حجه، بل يرد المال للورثة، يرد المال للورثة، ولا يلزمهم أن يحجوا بشيء من ماله لأنه كما سمعتم فرط وقصر في ذلك، وهذا حق يختص به، يختص به وقد فرط فيه ولم يقم به، فرط فيه ولم يقم به، فيكون آثما. ولا نحرم الورثة ما لهم من أجل تفريطه ونقول لا خرجوا أولا حق الحج ثم اقتسموا ما بقي من المال، من أين هذا؟ هو الذي فرط، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي فرط وهو الذي جنى على نفسه. أما الزكاة فهي حق من؟ حق الفقراء، وقد سبق حق الفقراء حق الورثة، فتخرج، هذا لا إشكال فيه، هذا هو الصحيح. وأما إخراج مال الحج فالصحيح أنه لا يخرج مال الحج، بل المال يرد للورثة، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، ولو حج عنه ألف حجة ما تغني عنه شيئا، لو حج عنه ألف حجة وهو مقصر ومفرط لا تغني عنه شيئا هذه الحجات، فإذا ما كان من مال للحج لا يخرج عنه بعد موته، إذا ترك الحج عمدا وتقصيرا وتفريطا، ما هو لعذر من الأعذار، تركه ومفرط وقادر على الذهاب لكنه ما قام بهذه الشعيرة وهذا الواجب الذي عليه، فكيف بعد ذلك نقول الورثة لا، قبل كل شيء أولا حق الوالد هذا الذي قصر حج عنه، هذا المال للحجة، من أين لنا هذا؟ بل المال يرد الورثة ويقتسمونه هنيئا لهم وهو يبوء بالإثم يأخذه معه. وأما بالنسبة للزكاة فهذه حقوق المساكين وقد سبق حقهم حق الورثة، فيعطون أولا ويلزم الإخراج، خراج الزكاة قبل قسمة الورثة ثم ما بقي يعطى للورثة. هذا هو الصحيح، وهذا اختيار العلامة العثيمين رحمه الله في هذا التفصيل الذي سمعته. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، نقرأ ما ذكر حولها العلماء. هذه المسألة خلافية، فإن كان الرجل يؤدي زكاته في حياته لكن تم الحول ومات فعل الورثة إخراج زكاته، هذا الإشكال فيه، إن كان الرجل معروف بأداء الزكاة ثم حول من ما يمر عليهم الأحوال، الرجل مريضة وتعب جدا وإذا به يباغت الموت ويأتيه الأجل ولم يخرج الزكاة وهو معروف بإخراج الزكاة، فهنا في هذه الحالة يجب على الورثة إخراج إيش؟ الزكاة، قد لزمت الزكاة بعد موته ودار عليه الحول المال هذا، وهو مات بعد انتهاء هذا الحول وانصرام هذا الحول، وكان قبل هذا الحول الذي مريض فيه يؤدي إيش؟ يؤدي الزكاة، فعلى الورثة في هذه الحالة تأدية الزكاة عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وأما إذا كان تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا فهذا محل خلاف بين العلماء. الأول الآن كأنه ما فيه خلاف، شخص يؤدي الزكاة وفي حول مرضة، بعض التي مرت عليه السنوات مرضة مرض وما استطاع أن يخرج الزكاة ودار عليه الحول، هذا بعد الحول مات والمال قد بلغ نصابا، فهنا يخرج عنه إيش؟ الزكاة، ما في إشكال في هذا، تخرج عنه الزكاة. طيب، مسألة أخرى فيها خلاف في المفرط الذي ما عرف بإخراج الزكاة، فهل تخرج عنه الزكاة بعد موته؟ قال بخلاف، قال ومنعها بخلا. وأما إذا كان تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا فهذا محل خلاف بين العلماء، والأحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج لأنه تعلق بها حق أهل الزكاة فلا يسقط. وقد سبق حق أهل الزكاة في هذا المال حق الورثة، ولكن لا تبرأ ذمته بذلك لأنه مصر على عدم الإخراج، الذمة لا تبرأ، ولكن المال إيش؟ يخرج لأنه للفقراء، هذه الزكاة للفقراء وقد سبق حقهم حقه. وأما الحج فلا يحج عنه، هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وأما الحج فلا يحج عنه إذا كان مفرطا وماله ينتقل إلى الورثة ولا يلزمهم إخراج مال لحجته، ولا نحرمهم من ثمن هذه الحجة. فلو حجوا عنه 1000 حجة فلو حجوا عنه فإنه لا يجزي ذلك عنه ولو 1000 حجة، وهذا قول العثيمين رحمة الله تعالى عليه، هذا التفصيل هو الأقرب. أما الحج فلا يحج عنه إذا كان مفرطا وماله ينتقل للورثة مباشرة، ولا يلزمهم إخراج مال لحجته، ولا نحرمهم من ثمن هذه الحجة. نقول ثمن الحجة هذه خرجوه، لا، ثمن الحجة يرجع إلى من؟ إليهم، لا نحرمهم من ثمن هذه الحجة. فلو حجوا عنه فإنه لا يجزي ذلك عنه، فلو قالوا طيب سنحج عنه هل يجزي؟ ما يجزي، صحيح أنه لا يجزي ذلك عنه بخلاف الشافعي فإنه يرى أنه يجزي، الصحيح أنه رجل مفرط قصر في دين الله فلا يجزي عنه هذا الحج بعد موته، وإنما يجزي عن الذي عرف بالخير والصلاح فحصلت له بعض الظروف وما حج، فمثل هذا يحج عنه ويرجى أنه يجزي عنه، لا يجزي ذلك عنه لو 1000 حجة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فما هي الخلاصة الآن فيها هذه المسألة، مسألة من مات ولم يحج ولم يزكي؟ تفضل. إن كان مفرطا فهو محل خلاف بين أهل العلم، أما الحج فلا يحج عنه على الصحيح، وأما الزكاة فتخرج في ماله لأنها حق الفقراء وحقهم سبق حق الورثة. وأما إذا كان معلوم بالزكاة وإخراج الزكاة ومريض في بعض السنوات ومضى حول ولم يزكي ماله ومات بعد ذلك فإنها تخرج. أحسنت، ينبغي لهم إخراج الزكاة التي قد اعتاد إخراجها قبل موته. والصوم هل يصام عنه أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه. تفضل، الذي عليه قضاء صوم، تفضل، هل يصام عنه ولا ما يصام عنه أو يجرى عليه ما ذكر؟ نعم، إن مات وهو مفرط مقصر ما في عذر من القضاء، عليه كفارة قتل، كفارة ظهار، أيضا عليه صيام رمضان متقدم، صيام رمضان متقدم. يا رجل صم، قال يا رجل اتركنا، فرط إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، عنده تفريط. ثم نحمل ورثة نقول لهم صاحبكم مات وعليه صوم، صوموا عنه صيام الكفارة الظهار وكذلك القتل أو صيام رمضان، من أين هذا؟ فهو رجل مفرط ومقصر. وإنما الحديث ينزل على من مات وعليه صوم وهو غير مفرط، يصوم عنه وليه. أما رجل مفرط ما يريد يصوم، صوم ما يريد، تارك هذه الأشياء وغير مباني بها ولا يعبأ بها، فمثل هذا إذا صام لا يلزم وليه بالصيام عنه. وحديث رسول الله من مات عليه صوم صام عنه وليه ينزل على غير هذا المفرط، أما المفرط فلا نلزم غيره بفعله الذي قصر فيه. ما عليه شيء، هذا ما تمكن من الصيام، هذا لم يتمكن من الصيام، شخص صام رمضان ومرض بعض الأيام ثم اتصل مرضه إلى أن مات ولم يبرأ من ذلك المرض ولم يتمكن من القضاء، فهذا ليس على وليه صيام، وإنما من مات عليه صوم استطاع أن يصوم لكن حصل له بعض الشغل ومات بعد ذلك يصوم عنه وليه. أما من اتصل مرضه فلا يصوم عنه وليه ولا يلزم، حتى الكفارة إذا اتصل مرضه ما يلزم. يعني كيف الكفارة؟ يرجى أنه من هذا الباب كذلك أيضا. طيب هذا هو الذي إن شاء الله يكفي، أخذنا يكفي إن شاء الله ما نحتاج لزيادة، فهو فيه خير كثير. فما هو قول الشافعي في المسألتين حتى نعرف الآن ما انتهينا به؟ أنه يخرج المال في المسألتين، أحسنت. وما هو قول مالك الحنفية؟ أنه إن أوصى فيخرج من الثلث، إن أوصى وقال يا جماعة حج عني فيخرج من الثلث ليس من جميع المال. أما الشافعي يرى أنه يخرج من جميع المال، الزكاة وكذلك أيضا الحج ومال الحج يخرج من جميع المال. والمالكية يقولون بالنسبة للحج فإنه يخرج من الثلث إذا أوصى به بهذا القيد، أما إذا لم يوصي فلا. تفضل يا أخي أذن، والذي يظهر أنه إذا أوصى يحج عنه، إذا أوصى قال يا جماعة نحن قد قصرنا أوصيكم بهذه الوصية ينفذوها يقوموا بها إذا أوصى، أما إذا ما في وصية ولا في شيء فلا يلزمهم ذلك.